الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع في سلسلة تسهيل علم الصرف، ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى على مبحث المجرد والمزيد من الأفعال. هذا المبحث تقسيم للأفعال باعتبار التجريد والزيادة. فيقولون الفعل ينقسم إلى مجرد ومزيد، هذا أكثر الصرفيين يسلك هذه الطريقة، وبعضهم يقول لا، بل ينقسم إلى ثلاثي ورباعي الأفعال، إما أن يكون الفعل ثلاثيا وإما أن يكون رباعيا. والفعل الثلاثي ينقسم إلى مجرد ومزيد، والرباعي ينقسم إلى مجرد ومزيد، وهذه الطريقة في نظري هي الأنسب، ليرى الطالب المجرد مع مزيده، فإذا رأى المزيد عرف أنه يتبع الثلاثي، وإذا رأى مزيد الرباعي عرف أنه يتبع الرباعي. ولأن المزيد إذا جعلنا القسمة لمجرد ومزيد، فالمزيد حينئذ سيكون كثيرا، وهذا يشوش على الطالب. أما إذا جعلنا القسمة إلى ثلاثي ورباعي، فهذا في نظري أنه أسهل. الأمر الثاني الذي يريد أن أنبه عليه أن الأفعال لا تزيد على ستة، الأفعال لا تزيد على ستة أحرف، فالثلاثي المجرد على ثلاثة أحرف، فإذا زاد سيزاد عليه حرف فيكون رباعيا مزيدا، أو يزاد عليه حرفان أو ثلاثة، لأن ثلاثة وثلاثة كم سيكون؟ ستة. والرباعي سيزاد عليه حرف أو حرفان ليكمل العدد ستة، ولا يمكن أن يزاد على الرباعي ثلاثة حروف، لا يمكن، صح؟ لأن أربعة وثلاثة كم سيكون العدد حينئذ؟ عدد الحروف سبعة، هذا لا يوجد. فالأفعال لا تزيد على ستة أحرف. كما ترون أمامكم في الجدول، الثلاثي ينقسم إلى قسمين، الثلاثي المجرد والثلاثي المزيد. الثلاثي المجرد سيكون الحرف الأول مفتوحا دائما، مفتوح الأول مطلقا، لا يأتي الحرف الأول مكسورا ولا مضموما، هذا إذا كان مبنيا للمعلوم. سيأتي إن شاء الله مبحث في الكلام على المبني للمفعول، مبني للمعلوم. المجرد الثلاثي له ثلاثة أوزان، الوزن الأول فعلا بفتح العين فعلا، الوزن الثاني فاعلا بكسر العين، والوزن الثالث فعولا بضم العين. فعلا يأتي المضارع منه على ثلاثة أوزان، إما بضم العين في المضارع، وإما بكسر العين في المضارع، وإما بفتح العين في المضارع، كما هو أمامكم. فيأتي فعل يفعل مثل الفعل نصر، تقول نصر على وزن فعل، مضارعه ينصر على وزن يفعل. مثال آخر أخذ على وزن فعل، مضارعه يأخذ يفعل، إذن هذا وزن فعل يفعل. مثال آخر قاعد يقعد فعل يفعل. الباب الثاني فعل يفعل، مضارعه يكون بكسر العين. نحن الآن في الوزن الأول فعل، له ثلاثة أبواب في مضارعه، يفعل ويفعل ويفعل. فعل يفعل مثل ضرب يضرب، جلس فعل يجلس يفعل. الباب الثالث فعل يفعل مثل فتح يفتح يفعل، بدأ يبدأ، ذهب يذهب. وهنا خذوا قاعدة عند الصرفيين، قاعدة يقولون الأصل تخالف العين في الماضي والمضارع، هذا هو الأصل، يعني أن يكون عين الماضي تخالف حركته حركة عين المضارع، ففعل يفعل هذا جاء على الأصل. أما فعل يفعل يعني أن تكون العين في الماضي مفتوحة والعين في المضارع مفتوحة، هذا جاء على خلاف الأصل، لأن عين الماضي نفس حركة عين المضارع. فيقولون لا بد أن نبحث عن سبب لماذا خرجت عن القاعدة. فماذا قالوا؟ قالوا لأن هذا الوزن لا يأتي إلا إذا كانت عين الكلمة عين الفعل أو لام الفعل حرف حلق، إذا كان عين الفعل أو لام الفعل حرف حلق. تعرفون حروف الحلق؟ حروف الحلق ستة: الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والخاء. الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والخاء. فقالوا لأنها حروف حلق بعيدة ثقيلة، فلأجل التخفيف بتجانس الأصوات جاءت حركة العين في الماضي والمضارع بنفس الحركة. نجرب: فتح يفتح. لاحظتم لام الفعل هنا اللي هو حرف الحاء حرف حلق. باداء يبدأ، حركة العين في الماضي والمضارع نفس الحركة. ووجدنا أن لام الفعل هنا باداء لام الفعل حرف حلق. ذهب يذهب، ذهب عين الفعل هنا حرف حلق. سحب يسحب، توافقت حركة العين في الماضي والمضارع. ستجد أن عين الفعل هنا سحب حرف حلق. سلاخ يسلخ، لام الفعل هنا حرف حلق، وهكذا. طيب، هل كل فعل عينه أو لامه حرف حلق يجب أن يأتي على هذا الوزن؟ لا، قد يأتي على وزن آخر، لكن القاعدة أن فعل يفعل لا بد أن تكون عينه أو لامه حرف حلق. هناك مستثناءات قليلة جدا لا نريد أن ندخل فيها الآن، نأتيها لاحقا، لكن هذه القاعدة احفظوها. ننتقل إلى الوزن الآخر، فاعل. الباب الأول فيه فاعل يفعل بفتح عين مضارعه، مثل عالم يعلم، فاعل يفعل. شارب يشرب. مريض يمرض. فرح يفرح، كلها فاعل يفعل. الباب الثاني فاعل يفعل، مثل ورث يرث، يورث أصلها. ورع يرع، أصلها يورع، لماذا حذفت الواو سيأتي إن شاء الله. المهم هذا وزن فعل يفعل، الورثة أصلها يورث، يورث لكن حذفت الواو لعلة تصريفية سيأتي إن شاء الله. إذن فعل لا يوجد منه يفعل، لاحظتم فعل فيه يفعل ويفعل. هل يوجد فاعل يفعل بضم العين؟ لا يوجد. إذن هذا ليس له إلا بابان. الوزن الثالث فاعول بضم العين في الماضي، ليس له إلا باب واحد يأتي مضارعه كذلك مضموم العين، فاعول يفعل، توافقت حركة العين في الماضي والمضارع. سنتكلم عن السبب في المطولات. الصرفيون جروا على تسمية الأبواب بأسماء، فيقولون باب فعل يفعل هذا الباب الأول يسمونه، وفعل يفعل يقولون هذا الباب الثاني، وفعل يفعل يقولون هذا الباب الثالث، فاعل يفعل يقولون هذا الباب الرابع، الباب الخامس فعل يفعل، والباب السادس فاعل، يرجعون للسادس فاعل يفعل. بعضهم يعني جرى على هذا الاصطلاح، ومن أراد أن يحفظ يعني في بعض الكتب يقول هذا من الباب الخامس من الباب الرابع، من أراد أن يحفظ ترتيب هذه الأبواب فقد نظمها بعضهم في بيت واحد: فتح ضم فتح كسر فتحتان، كسر فتح ضم ضم كسرتان. فتح ضم يعني فتح في الماضي ضم في المضارع، فعل يفعل هذا الباب الأول، فتح ضم فتح كسر، الباب الثاني فتح كسر فعل يفعل، الباب الثالث فتحتان فعل يفعل، ثم قال كسر فتح فعل يفعل، ضم ضم فعل يفعل، كسرتان فعل يفعل. هذا البيت لو كرره أحدكم 50 مرة لا يأخذ منه أكثر من يعني 5 دقائق، سيحفظ هذا البيت حفظا متقنا إن شاء الله. هذا هو مجرد الثلاثي. مزيد الثلاثي، مزيد الثلاثي إما أن يزاد على الفعل بحرف واحد، سيكون رباعيا حينئذ، 3 حروف أصول وحرف زائد، وإما أن يزاد على الثلاثي حرفان فتكون 3 حروف أصلية وحرفان زائدان، وإما أن يزاد عليه ب3 حروف وهذا أقصى الزيادة. نأخذ مزيد الثلاثي الذي زيد عليه حرف واحد، يأتي على 3 أوزان. إذا زيد على الثلاثي حرف فإما أن يأتي على وزن أفعل، أفعل مثل أكرم، أصلها كرم من باب فعل، زيد عليه الحرف الهمز فصار أكرم على وزن أفعل. وإما أن يأتي على وزن فاعل مثل سامح، وإما أن يأتي على وزن فعل. فعل أين زيد الحرف؟ زيد بين فاء الكلمة وعين الفعل وعين الكلمة. فعل كرر حرف أصلي وهو عين الفعل، مثل علم، أصلها علم على وزن فعل، علم تقول هذا مزيد الثلاثي. لو قال هذا علم هذا الثلاثي مجرد تقول لا، المجرد منه علم، علم هذا مزيد الثلاثي، مزيد بحرف واحد. نأتي إلى أوزان المزيد بحرفين. قد يقول قائل ما فائدة هذه الأوزان؟ سيأتينا إن شاء الله لاحقا فائدتها، سيأتينا لاحقا، لها أحكام ولها. المزيد بحرفين سيأتي على وزن إن فعل مثل إن طلق، أين الأصل منه؟ الطاء واللام والقاف هذه الأصلية، وزيد عليه الهمز وهمزة الوصل والنون، انطلق على وزن انفعل. فإذا قيل انطلق أين مثلا عين الفعل في انطلق، تقول اللام هي التي تقابل انفعل، تقابل العين في الوزن. الوزن الثاني للمزيد بحرفين افتعل مثل اجتمع، الجيم أصلية والميم أصلية والعين أصلية، زيد همزة الوصل وزيد التاء، افتعل اجتمع. افعل مثل احمر، زيد حرفان همزة الوصل في أوله وكرر لام الفعل احمر. الوزن الرابع تفعل، زيد التاء وكرر عين الفعل، تعلم مثل تعلم. الوزن الخامس تفاعل مثل تعاون، أين فاء الفعل في تعاون؟ تقول العين. أين عين الفعل في تعاون؟ تقول الواو. إذن العين والواو والنون هي الأصلية، زيد عليه حرفان التاء والألف، تعاون. إذا زيد عليه 3 حروف يأتي على 4 أوزان، استفعل مثل استغفر، أين الحروف الأصلية؟ تقول الغين والفاء والراء، زيد همزة الوصل وزيدت السين وزيدت التاء. الوزن الثاني فعو على مثل احدودب، احدودب ظهره يعني انحنى، فعو على. لو قال لك قائل احدودب أين عين الفعل؟ تقول الدال الأولى هي عين الفعل، وأين لام الفعل؟ تقول الباء. طيب الوزن الثالث افعول مثل اجلوض، لو قال لك أين فاء الفعل؟ تقول الجيم. أين عين الفعل؟ تقول اللام، زيد عليه 3 حروف، همزة الوصل وكذلك زيد عليه واو مكررة، هذه 3 حروف. الوزن الأخير افعال مثل احمار، زيد عليه همزة الوصل والألف بين فاء الفعل ولام الفعل وكرر الحرف الأخير، 3 حروف زيد عليه حمار. هكذا نكون قد انتهينا من المرور على أوزان الثلاثي المجرد والمزيد، وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل الرباعي ونمثل بأمثلة بعض التنبيهات، نقف عند هذا الحد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.